ويفسر بزيادة ما يترتب على ذلك من الأعمال الصالحة. يفسر الهدى بالإيمان ويفسر أيضا بالأعمال الصالحة. أما القائمة بالقلوب، يعني الأعمال الصالحة القائمة بالقلوب كالخشية لله ومحبته ورجائه والرضا بقضائه والتوكل عليه ونحو ذلك، أو المفعولة بالجوارح كالصلاة والصيام والصدقة والحج والجهاد والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، وكل ذلك داخل في مسمى الإيمان عند السلف وأهل الحديث ومن وافقهم كما سبق ذكره. استدل أيضا الإمام البخاري بقوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وفي معنى هذه الآية قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقول فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. ويفسر الإيمان في هذه الآيات بمثل ما فسر به الهدى في الآيات المتقدمة. استدل أيضا الإمام البخاري بقوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، فدل على أن الدين ذو أجزاء يكمل بكمالها وينقص بفوات بعضها. وهذه الآية نزلت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقد قيل إنه لم ينزل بعدها حلال ولا حرام كما قاله السدي وغيره، يعني كمل في هذا الباب، في باب الحلال والحرام، في باب التكليف. وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال بعث الله نبيه بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدق بها المؤمنون زادهم الصلاة، فلما صدقوا بها زادهم الصيام، فلما صدقوا به زادهم الزكاة، فلما صدقوا بها زادهم الحج، فلما صدقوا به زادهم الجهاد، ثم أكمل الله لهم دينهم فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يحجوا حجة الفرض إلا ذلك العام، ولاحظ حجة الفرض يعني بعد فرض الحج، أن النبي عليه الصلاة والسلام كما يدل عليه حديث جبير بن مطعم ثبت أنه حج قبل ذلك حينما رآه جبير بن مطعم، والقصة في الصحيح لما أظل بعيره رآه واقفا بعرفة مع الناس واستنكر كون النبي عليه الصلاة والسلام يقف بعرفة، وجبير بن مطعم في حجة الوداع مسلم، دل على أن هذه حجة أخرى. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يحجوا حجة الفرض إلا ذلك العام، فلما حجوا حجة الإسلام كمل لهم الدين بتكميلهم أركان الإسلام حينئذ. ولم يكن الدين قبل ذلك ناقصا كنقص من ترك شيئا من واجبات دينه، بل كان الدين في كل زمان كاملا بالنسبة إلى ذلك الزمان بما فيه من الشرائع والأحكام، وإنما هو ناقص بالنسبة إلى الزمان الذي بعده الذي تجدد فيه من الشرائع والأحكام ما لم يكن قبل ذلك. يعني كما يقال إن شريعة الإسلام أكمل من شريعة موسى وشريعة موسى وعيسى، وأن القرآن أكمل من التوراة والإنجيل، لكن شريعة موسى وعيسى ناقصة في وقته، في وقت موسى وعيسى كاملة، التوراة والإنجيل قبل التحريف في زمن موسى وعيسى كامل ولا يقال بنقصها، لكنها بالنسبة إلى القرآن ناقصة والقرآن أكمل منها. فالكمال والنقصان أمور نسبية، وهذا كما سمى النبي عليه الصلاة والسلام النساء ناقصات دين، وفسر نقصان دينهن بترك الصلاة والصيام في زمن حيضهن مع أنها قائمة في تلك الحال بما وجب عليها من غير الصلاة، ولكن نقصان دينها بالنسبة إلى من هي طاهرة تصلي وتصوم. وهذا مبني على أن الدين هو الإسلام بكماله كما تقدم ذكره، والبخاري عنده أن الإسلام والإيمان واحد كما تقدم. وقد احتج سفيان بن عيينة وأبو عبيد وغيرهما بهذه الآية على تفاضل الإيمان. قال أبو عبيد قد أخبر الله أنه أكمل الدين في حجة الوداع في آخر الإسلام، وزعم هؤلاء أنه كان كاملا قبل ذلك بعشرين سنة في أول ما نزل الوحي بناء على الإيمان مجرد التصديق. نعم بناء على الإمام مجرد التصديق. قال: وقد اضطر بعضهم حين أدخلت عليه هذه الحجة إلى أن قال: الإيمان ليس هو مجموع الدين، ولكن الدين ثلاثة أجزاء، فالإيمان جزء والفرائض جزء والنوافل جزء. قال أبو عبيد: وهذا غير ما نطق به الكتاب، فإن الله أخبر أن الإسلام هو الدين، إن الدين عند الله الإسلام هو الدين برمته. وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين، وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين. فالمرجئة عندهم الإيمان التصديق ولا يدخل فيه الأعمال، وأما الدين فأكثرهم أدخل الأعمال في مسماه، وبعضهم خالف في ذلك أيضا، والآية نص في رد ذلك والله أعلم. فالمرجئة عندهم الإيمان التصديق ولا يدخل فيه الأعمال، وأما الدين، الأعمال لا تدخل في الإيمان لكنها تدخل في الدين، في الدين عند عند أكثرهم. وأما الدين فأكثرهم أدخل الأعمال في مسمى، وبعضهم خالف في ذلك أيضا، والآية نص في رد ذلك والله أعلم. اليوم أكملت لكم لكم دينكم. وقال ابن حجر: فإن قيل فلما أعاد في هذا الباب الآيتين المذكورتين فيه وقد تقدمتا في أول كتاب الإيمان؟ فالجواب أنه أعادهما ليوطئ بهما الكمال المذكور في الآية الثالثة، لأن الاستدلال بهما نص في الزيادة، الزيادة منصوص عليها في الآيتين، وهو يستلزم النقص والكمال. وأما الكمال فليس نصا في الزيادة، بل هو مستلزم للنقص فقط، واستلزامه للنقص يستدعي قبول الزيادة. ومن ثم قال المصنف: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. ولهذه النكتة عدل في التعبير للآية الثالثة عن أسلوب الآيتين، حيث قال أولا وقول الله تعالى، وقال ثانيا وقال، يعني غاير. وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأن آية أكملت لكم دينكم لا دليل فيها على مراده، أن الإكمال يقول. وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأن آية اليوم أكملت لكم دينكم، لأن الإكمال يستدعي النقص، النقص والنقص يستلزم الزيادة، الزيادة. يعني يقول اليوم أكملت لكم دينكم ليس فيه دليل على زيادة الإيمان ونقصانه. بعضهم يستدرك على، يقول بهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأن آية اليوم أكملت لكم دينكم لا دليل فيه على مراده، أن الكمال إن كان بمعنى إظهار الحجة على المخالفين أو بمعنى إظهار أهل الدين على المشركين فلا حاجة للمصنف فيه، وإن كان بمعنى إكمال الفرائض لزم عليه أنه كان قبل ذلك ناقصا، وأن من مات من الصحابة قبل نزول الآية كان إيمانه ناقصا، وليس الأمر كذلك لأن الإيمان لم يزل تاما. الإشكال واضح؟ نعم، كلام ظاهر، لأنه يقول إن كان المراد بالإكمال إظهار الحجة على المخالفين أو بمعنى إظهار الدين على المشركين فلا حاجة للمصنف فيه، وإن كان بمعنى إكمال الفرائض لزم عليه أنه كان قبل ذلك كان ناقصا، وأن من مات من الصحابة قبل نزول الآية كان إيمانه ناقصا، وليس الأمر كذلك لأن الإيمان لم يزل تاما. إيمان كل شخص كامل بالنسبة لما أوجب عليه في وقته، يعني لا يطلب ممن تقدمت وفاته أن يعمل بالشرائع اللاحقة وإلا يلزمه النقص، هو كلف بتكاليف عمل بها، هذا منتهى المطلوب. نعم. ويوضح دفع هذا الاعتراض جواب القاضي أبي بكر بن العربي بأن النقص أمر نسبي، لكن منه ما يترتب عليه الذم ومنه ما لا يترتب. فالأول ما نقصه بالاختيار، كمن علم وظائف الدين ثم تركها عمدا هذا يذم بلا شك. والثاني ما نقصه بغير اختيار، كمن لم يعلم أو لم يكلف فهذا لا يذم بل يحمد، من جهة أنه كان قلبه مطمئنا بأنه لو زيد لقبل ولو كلف لعمل، وهذا شأن الصحابة الذين ماتوا قبل نزول الفرائض، ومحصله أن النقص بالنسبة إليهم صوري نسبي، ولهم فيه رتبة الكمال من حيث المعنى. وهذا نظير قول من يقول إن شرع محمد أكمل من شرع موسى وعيسى لاشتماله من الأحكام على ما لم يقع في الكتب التي قبله. ومع هذا فشرع موسى في زمانه كان كاملا، وتجدد في شرع عيسى بعده ما تجدد، فالأكملية أمر نسبي كما تقرر، والله أعلم. قوله يخرج من النار، يخرج بفتح أوله وضم الراء، ويروى بالعكس يخرج، ويؤيده رواية أخرج أمر من الإخراج. من قال لا إله إلا الله، لأن من أمر بالإخراج أخرج فهو إيش؟ خارج ولا مخرج؟ مخرج. نعم، من قال لا إله إلا الله مع قولي محمد رسول الله، محمد رسول الله. فالجزء الأول عالم على المجموع، يعني في حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله يكفي، ولا بد من الشهادة بأن محمدا رسول الله. فالجزء الأول عالم على المجموع كقل هو الله أحد، إذا أقسم أن يقرأ قل هو الله، إذا حلف أن يقرأ قل هو الله أحد، فقال قل هو الله أحد يكفي، ولا بد أن يكمل السورة؟ لا بد أن يكمل، لا بد أن يكمل السورة. فقل هو الله أحد على السورة كلها، أو أن هذا قبل مشروعية ضمها إليها، قاله العين كالكرماني، لكن قال القسطلاني في ذلك نظر على ما لا يخفى. قال في عون الباري قلت الأول أولى كما قال الحافظ، المراد المجموع. قل ابن حجر فيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيد، فيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيد، أو المراد بالقول هنا القول النفسي. فالمعنى من أقر بالتوحيد وصدق فالإقرار لا بد منه، فلهذا أعاده في كل مرة، والتفاوت يحصل في التصديق على وجه المتقدم. كلام ابن حجر فيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيد، هذا لا إشكال، لأن الإيمان قول باللسان، قول باللسان إلى آخره، يعني اعتقاد وعمل، لكن القول لا بد منه، شرط في تحقق الإيمان عند أهل السنة. يقول فيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيد، أخرجوا من قال، والقول وشو؟ القول النطق. في أول المراد بالقول هنا القول النفسي، يعني وقر في قلبه وتردد في نفسه لكنه لم ينطق، هذا كلام الحجر. فالمعنى من أقر بالتوحيد وصدق فالإقرار لا بد منه، فلهذا أعاده في كل مرة، والتفاوت يحصل في التصديق على وجه المتقدم. أقول النبي عليه الصلاة والسلام علق النجاة في الآخرة وحقن الدماء في الدنيا على القول، والقول المراد به النطق، والقول شرط في صحة الإيمان، إذ الإيمان عند أهل السنة من سلف هذه الأمة وأئمتها قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. والقول النفسي اصطلاح حادث استعمله المبتدعة، والأحكام الشرعية مرتبة على الاصطلاحات الشرعية ومعلقة بها، وحديث النفس لا يترتب عليه حكم ما لم يتكلم، كما جاء في الحديث الصحيح أن حديث النفس معفو عنه، ولا يرتب عليه أي حكم حديث النفس ما لم يتكلم أو يعمل، لأن حديث النفس مرتبة من مراتب القصد، المرتبة الثالثة من مراتب القصد، لا يعلق به حكم بل معفو عنه، ثم جاء بذلك الحديث الصحيح الهاجس ثم الخاطر ثم حديث النفس كلها معفو عنها، ثم بعد ذلكم الهم والعزم. فكيف يرتب عليه النجاة من النار؟ من ظاهر هذا شعيرة واحدة حب الشعير وهو معروف، برة بضم الموحدة وتشديد الراء المفتوحة وهي القمحة. يقول ابن حجر ومقتضاه أن وزن البرة دون وزن الشعيرة، لأنه قدم الشعيرة عن الواحدة من الشعير قدمت على البر وتلاها بالبرة ثم الذرة. وكذلك هو في بعض البلاد، ايش معنى هذا الكلام؟ أنه في بلاد أخرى البرة أكبر من حبة الشعير، لكنه في بعض البلاد كما قال ابن حجر الشعيرة أكبر من البرة والبرة أكبر من الذرة. فإن قيل إن السياق بالواو وهي لا ترتب يعني لمطلق الجمع، فالجواب أن رواية مسلم من هذا الوجه بلفظ ثم وهي للترتيب، ذرة بفتح المعجمة وتشديد الراء المفتوحة وصحفها شعبة فيما رواه مسلم من طريق يزيد بن زريع عنه قال ذرة بالضم وتخفيف الراء، وكأن الحامل له على ذلك كونها من الحبوب فناسبت الشعيرة والبرة. قال مسلم في روايته قال يزيد صحف فيها أبو بسطام وهي كنية شعبة، يعني شعبة ومعنى الذرة قيل هي أقل الأشياء الموزونة. شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث صحف هذه اللفظة، ومن يعرف من الخطأ؟ من يعرف من الخطأ؟ فقال ذرة، كأنه ذهب وأهله إلى أن المقياس كله بالحبوب، فالشعيرة والبرة يناسبهما الذرة. معنى الذرة قيل هي أقل الأشياء الموزونة، وقيل هي الهباء الذي يظهر في شعاع الشمس مثل رؤوس الإبر، وقيل هي النملة الصغيرة ذرة، النملة الصغيرة. ويقال إن أربع ذرات وزن خردلة. وللمصنف في أواخر التوحيد من طريق حميد عن أنس مرفوعا أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة ثم من كان في قلبه أدنى شيء. وفي عمدة القاري وقيل الذرة جزء من 1024 جزءا من الشعيرة، الذرة جزء من 1024 جزءا من الشعيرة، تقرب حينئذ تكون من الهباء. نعم، أما فسرت بالهباء الذي يظهر بشعاع الشمس مثل رؤوس الإبر. قال الكرماني فإن قلت الوزن إنما يتصور في الأجسام دون الأجرام، كذا في شرح الكرماني، كيف الوزن إنما يتصور في الأجسام دون الأجرام؟ صحيح الكلام ولا لا؟ كيف جسم؟ نعم. فإن قلت الوزن إنما يتصور في الأجسام دون الأجرام، كذا قال الكرماني، ولعل صحة العبارة ذوات الأجرام، في الأجسام ذوات الأجرام ما هي بدون الأجرام. نعم. والإيمان معنى من المعاني لا جسمية فيه. يقول الكرماني قلت شبه الإيمان بالجسم فأضيف إليه ما هو من لوازم الجسم وهو الوزن، ومثله يسمى استعارة بالكناية كذا قال. لكني أقول القدرة الإلهية صالحة لإحالة المعاني إلى أجسام توزن، وأمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا. من خير المراد به الإيمان، المراد به الإيمان. ولذا عقب الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث الباب بقوله قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس. الإمام البخاري رحمه الله تعالى عقب حديث الباب بقوله قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير، مكان من خير. فيستفاد منه أن المراد بالخير الإيمان، ويستفاد منه أيضا تصريح قتادة بالتحديث عن أنس فزال ما كان يتوهم من تدليس قتادة. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم، لعلنا نكتفي بهذا القدر ونستكمل بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم. مستمعي الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة لنستكمل بقية الحديث، حديث أنس. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.